قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. هذه هي الجمل المعدة لمدارسة الليلة إن شاء الله تعالى. قرأتها إجمالا ثم التفصيل كما أتى في الكتاب بفضل الله تعالى. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفضل، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه يتضمن هذا وهذا، يشرح ما قاله المؤلف أو المصنف قبل أنه قال لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، ثم بعدها يوضح ما هو هذا وما هو هذا، فيقول بيان لفظه وبيان معناه. وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته، كتب هاهنا أو أتى هاهنا في الطبع. وقد سبق لنا أن نقول الأصل في النسخة الصحيحة فإننا نقول لهم وليست فقد سبق لنا أن نقول الأصل فإننا نقول لهم كلام الشيخ فإننا نقول لهم قولكم هذا، هذا تمام الجملة، فإننا نقول لهم قولكم هذا إما أن تعنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه كاتم لما يعلمه من ذلك أي من علم الأسماء والصفات. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيانة، قلت بالحواشي فهم بين ضلالتين يترددون، لا يستطيع فكاك لا من هذه ولا من هذا أن يصفوه بهذه ولا أن يصفوه بهذه، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو اتهام لله وليس للرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا بوحي. والخيانة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب من أمر الرسالة شيئا فقد أعظم على الله الفرية، افتراء عظيم إن هو كتم شيئا من إيه من أمر الرسالة. وقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، اللام هذه للتعليل اللي هي لام لتبين، اللام للتعليل وليست للأمر، والدليل أنها ليست للأمر أن الفعل بعدها منصوب، لأن الفعل المضارع بعد لام الأمر إذا اتصل بلام الأمر يكون مجزوما بالسكون، مجزوما بالسكون كما تعلمنا مجزوم بالسكون، وأعطونا ليه أنا المثل كأيه ليذاكر كل منكم دروسه، ليذاكر كل منكم دروس هذا أمر، إنما ها هنا لتبين للناس للتعليل وليست للإيه للأمر. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن حتى وصل إلى قوله ولهذا كانوا يبكون مدة في حفظ السورة، وبعدها قال وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، ثم ترى أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه اكتفى بالتعرض بالشرح لإيه لقول أنس، ولماذا ترك ما قبلها، لماذا ترك كل هذا الذي سبق قبلها؟ أولا لأنه معان في الدرس اللي فات أخذ هذا وتعرضنا له أن كانت طريق السلف إيه طريق السلف الصالح في حمل القرآن أو حفظ القرآن إيه أنهم كانوا يأخذوا إيه 10 آيات بـ10 آيات حتى يتعلموا ما فيها قراءة ومن الإيه فهم ومن العمل بالإيه بالمراد من هذا سبق الكفى، لذلك لم يرى حاجة في إعادة الإيه الشرح مرة أخرى واكتفى بشرح قول أنس. فجئت في الحواشي على هذا الذي سبق ولم يشرحه، طبعا إيه يعني نفهم من أيضا قول الصحابة أن القرآن يكون بالتلقي لقولهم حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، فالقرآن بالتلقي، تلقاه جبريل عن رب العزة عز وجل، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وكذلك الأصحاب عن النبي، ثم إيه يأتي بعد ذلك. فمن يعتمد على نفسه يقول لك خلاص يعني وأخذ بقى إيه بدون فهم حديث المتعتع، وطبعا يقوم بما يقوم في إيه في القرآن، فهذا نقول له إيه يعني لست على إيه على هدي السلف الصالح، لأنه لا يكون إلا بالتلقي. القرآن لا يعتمد فيه على النفس، تمام، فلا بد من التلقي المشافهة، ده في الإقراء، ثم في الفهم وإيه والتعلم. هكذا يقول الأصحاب، يقولون حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والإيه والعمل. يبقى هنا قراءة عشان يقيم الحرف بصوابه بلسان عربي مبين، ينفعش ان هو ايه يقرأه هكذا الا كما انزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. وانا يمكن من الناس المتشدد جدا في مسألة الايه قراءة القرآن، يعني اتهم بهذا وهو حق، انا اتشدد جدا في مسألة قراءة القرآن، مفيش تساهل فيه، لابد ان يقرأه كما قاله رب العزة عز وجل، وكما علمه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك علمه النبي والصحابة، فلا بد ان يقرأ كذا، فيش بقى ايه تساهل ويقول لك يسر على الناس، لا، في هذا لا تيسير، لابد ان يتعلموه كما هو، لان طبعا الضوابط هنا لما تأتي الى احد الكتب المعتبرة في هذا العلم تجد يعني اهل هذا العلم يعني بذلوا ما بذلوا، مش مجرد ان احنا بقى نترك هذا ولكأنه علم غير موجود. فلا بد ان ايه ان يتلقى القرآن علما وفهما وعملا، عشان الانسان يعني يعرف كيف يقرأه ويفهم ما فيه على يد طبعا من برضو ايه يعني اهل لهذا الامر، ويعلمه علم ايه ما تعلمه، مش يبقى برضو اجتهاد من عند ان هو يقرأ تعلم ايه اقامة الايه الحرف، ثم بعد ذلك يعني من المصائب العظام في مجتمعاتنا ان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعطيه يعني فضل هذا العلم قراءة القرآن بس بما حباه من صوت له عذوبة، وإذا طبعا يعني أقامه بأحكامه يقدم ويحضر كما لا يحضر أصحاب إيه العلم الحق، يعني اللي هم الفقهاء، يعني نرى القراء اللي هو القارئ يحضر ويصلي وراءه ويحضر مجالسه أكثر ما يحضر لأهل العلم الذين يعلمون علم الإيه اللي هو الفقه والدين، يعني القارئ مقدم، وده من علامات الساعة أنه يعد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مغني، يقدمون الرجل طبعا لا لعلمه ولا فقه ولكن ليغنيهم القرآن صوته حلو، فيدخل ويتبعه ما يتبعه، هو عنده إيه علم إيه ولا لا يبحث في مثل هذا الإيه الأمر. فلا بد من التلقي علما وفهما وعملا، ولا يكتفى بالقراءة لإقامة الحروف، فلا جدوى للمجتمع، لا جدوى للمجتمع من مجرد القراءة. وعندي مثل يمكن بيحدث في ايه مجتمعاتنا، انا ايه عبرت بهذا اللفظ كحشو الاطفال بالقرآن، حشو الاطفال، بيحشو الاطفال بالقرآن ثم بعد ذلك يتركوه، يعني هل يعني افهموهم هل علموهم، لا، حشو وفقط. وطبعا ايه يتفاخرون اذا ما اتم صبي او طفل مثلا دون السن حفظ القرآن، لهم ان ايه ان يفخروا بهذا، ولكن ان يتركوه بعدها هذا هو الذي اعنيه، يعني انت حشوته بالقرآن كاملا، جزاك الله خيرا على انك استطعت ان ايه ان تحمله كتاب الله، لكن لا تتركه، لابد ان تتابع تربية تعليم الطفل حتى اذا ما كبر لا يقع لا طبعا في الايه في الخطأ العارض او الخطأ المنهجي، وعنده ما عنده من القرآن او ربما ضل. لا جدوى للمجتمع من مجرد القراءة وحسب، كحشو الاطفال وتركهم طبعا دون ايه يعني ان هم بقى ايه يتعاونوا بقى معهم بعد ذلك ويوالونهم بالايه بالاداب حتى يتعلموا. ثم شرح الشيخ رحمة الله عليه قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: معنى جل أي صار جليلا معظما، لأنهم لا يقرؤونه إلا إذا عرفوا معناه. يعني اللي بيبقى معاه البقرة وآل عمران كما عبر، معنى ذلك أن الإنسان الذي يعرف البقرة لفظا ومعنى وآل عمران لفظا ومعنى فعنده علم كثير. وطبعا ده برضو بيأخذنا إلى إيه طريقتنا نحن. لا أدري هل إيه يعني هذا يعني بمحض الإيه المصادفة أم ماذا، ترى طريقة السلف ولنا طريقة أخرى غير طريقة السلف. هم يبدأون بالبقرة وآل عمران ونحن نبدأ بجزء عام وقصار الصور، نأتي من الخلف إلى الأمام وهم يأتون من إيه من أمام إلى إيه إلى خلف. فهذا يأخذنا إلى أن يجب أن أن أن إيه أن نعتمد هذه الطريقة أيضا، نأخذ المصحف من إيه من أوله حتى يحمل الأخ البقرة وآل عمران علما وفهما وإيه وعملا، فيجل في أعين الناس فعنده كما عبر الشيخ علم كثير. ويحفظ البقرة وآل عمران، مش يأخذ المصحف من الخلف، الناس والفلق والإخلاص والمسد والنصر والكافرون الطفل بيطلع متعود على كده يعني بفكر لا يبقى نجيبه من الاول برضه حتى اذا اردنا ان نحفظه بهذا ايضا. وكل قران شو يقول لك يا استاذ تبقى طويله وصعبه، هو يعني بيحفظها كلها مره واحده؟ وبيحفظها ايه ايه او ايه وايتين ايتين او ثلاث ثلاث، ما هي هي اجعل سوره البقره قصار وبعد كده ياخدها كلها على بعضها كما ايه ياخذ ثلاثه اجزاء قد سمع والايه تبارك وعم. فعلى هذا لابد ان نعتبر هذه الايه الطريقه ايضا في عالمنا. فقال أن الإنسان الذي يعرف البقرة لفظا ومعنا وآل عمران لفظا ومعنا فعنده علم كثير. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين على جلال قدر ذكره. ابن عمر رحمة الله رضي الله عنهما 8 سنين عشان يعني يحفظ سورة البقرة يحمل سورة البقرة 8 سنين. فلا عجلة في هذا الأمر في حمل القرآن، لا عجلة في هذا، للإنسان يعني يحمل ما استطاع يفهم ويعمل بإيه بهذا الأمر. أقام 8 سنين ذكره مالك. يستطرد شيخ الإسلام ويقول: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. هذا كلام شيخ الإسلام. وأيضا يقول: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: الآية التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه أو رحمه الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فيسأل سؤال كده طبعا إيه يعني عرض كده في الوسط: بركة القرآن في ماذا؟ عشان يصل إلى الشرح. يقول: في تلاوته والعمل به. فهل هنا يستقيم المعنى كما فهمنا من كلام شيخ الإسلام وشرح شيخ العثيمين قبل كده، يستقيم الكلام أن بركة القرآن في تلاوته والعمل به فقط، ها؟ ولا في شيء ناقص؟ لا، في شيء ناقص. إيه الشيء الناقص اللي في الوسط؟ ها؟ تدبره، لأنه هو إحنا قلنا هنا اللي هو إيه، إنه تعلم إيه القرآن، فهم معاني العمل بما فيه، فالفهم اللي هو إيه التدبر. يبقى سقط هنا برضه في الطبع كلمة تدبره. يبقى في تلاوته وتدبره والعمل به، بركة القرآن تكون في هذه الثلاثية: في تلاوته وتدبره والعمل به. والعمل دي طبعا وما يحصل فيه، أي بعد هذا الإيه بعد هذه الثلاثية، وما يحصل فيه من التأثير على القلب. هو هنا كتب أو جاء في الطب: وزيادة القرآن. الصح وما يحصل فيه من التأثير على القلب لزيادة الإيمان، لزيادة الإيمان وليس وزيادة الإيمان، لأن القلب طبعا هنا ما يحدث فيه من زيادة للإيمان بإيه؟ بهذه الثلاثية، ما يحصل فيه من التأثير على القلب لزيادة الإيمان، لزيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه. فطبعا تدبر القرآن نعم يحدث هذه الزيادة في القلب، بل يعني يمكن إيه من أعمال المراقبة أو مما يساعد على علاج هذا القلب لمراقبة العبد إياه إن حدث لقى فيه طبعا نقص أو ضعف أو ما شابه، تدبر القرآن. أول علاج ضعف الإيمان هو تدبر القرآن، لأن ضعف الإيمان كما تعلمنا من أهل العلم أن له أسباب ومظاهر وعلاج. فمن أسباب ضعف الإيمان مثلا هجر القرآن والابتعاد عنه، من أسباب ضعف الإيمان عند العبد. وهتجد هذا في المظاهر، لما تلاقي المظاهر دي بادية عليك اعرف ان انت الحاجات دي تركتها او اثرت فيها. هجر القرآن والابتعاد عن مجالسه، الابتعاد عن الاجواء الايمانية، الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، الابتعاد عن القدوة الصالحة، صحبة السوء ذوي الخطأ العارض والمنهجي، كثرة الوجود في وسط يعج بالمعاصي. وطبعا ممكن يكون موجود في البيت، مش لازم يكون في وسط الناس، يعني ممكن يكون في بيته وقاعد قدام مثلا القمر الاوروبي او القمر التركي او القمر اللي على السطح ايا كان، وسط يعج بالمعاصي هيتسلل اليه. هذا ضعف، ضعف في الايمان، لان القلب طبعا ايه بيرتبط بهذا. كثرة الوجود في وسط به معاصي او يعج بالمعاصي، الانشغال بالمباحات، أن ينشغل بالمباحات في الدنيا مش بالحرام، لا بالمباح، المال والزوجة والأولاد والعمل، ولكنه بيصرف يعني يمكن جل الوقت في هذه المباحات ولا يجعل له نصيب من إيه؟ من علم الآخرة. طول الأمل في الدنيا، الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام، الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام، كل دي أسباب بتؤدي إلى ضعف الإيمان في القلب. مظاهر بقى اللي تعرف إنك أنت وقعت في هذا أم لا، واخد بالك؟ عندك نمرة واحد، شكوى عامة بتلاقيها عند كتير من الإخوة، يقول لك أنا حاسس أنا ضيق الصدر، أول شيء ضيق الصدر، عدم التأثر بالقرآن ولا المواعظ، تلاقي الكل يقول لك كده، يقول لك أنا ما عدتش يعني الحلاوة اللي كنت بستشعرها زمان لما بقرأ أو بسمع القرآن ما بقتش موجودة. انتبه، انتبه، إيمانك يضعف، انتبه. عدم التأثر بالقرآن ولا المواعظ، قسوة القلب، فهذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. عدم إتقان العبادات زي الأول، ما كانش كان الأول يمكن بتخشع وزيادة، ولكن الآن لا، لا يتقن هذه العبادات، التكاسل عن الطاعات، وربما تحول الأمر إلى طبعا من عرض إلى مرض، أنه ينشط في الإيه يعني في العلانية وفي وسط الناس، وعندما يكون وحده بينه وبين ربه يكسل، فده هيتحول إيه لمرض بعد العرض، ده مجرد عرض فيتحول إلى مرض. عدم إتقان العبادات، التكاسل عن الطاعات، الغفلة عن ذكر الله، وذكر الله لفظ واسع، مش مجرد بقى إيه إنه هو أذكر الله لا إله إلا الله وحده، لا، هذا مجرد إيه لون من ألوان الذكر، وهو الكلام، ذكر اللسان، إنما ذكر الله يتناول طبعا إيه عندك الصلاة، الصيام، الحج، سائر الأوامر والنواهي كلها ذكر لله عز وجل، مش مجرد اللسان بس. قلة الورع، لا يبالي، الفزع والخوف عند نزول المصائب، التعلق بالدنيا، فهذه بعض المظاهر. ترى أن كثير من هذه المظاهر يعاني منها الكثير من بني مجتمعنا. فأما العلاج لهذه فأول شيء تدبر القرآن، أول علاج لهذا الضعف تدبر القرآن، أن يقرأ القرآن، يتعلم قراءته ويتدبره، يعرف معانيه طبعا حتى يعمل بالمراد بعد ذلك، وطلب العلم الشرعي، وتنويع العبادات والطاعات، كثرة ذكر الله قولا وعملا، الخوف من الله وذكر الموت، قصر الأمل أي في الدنيا، الولاء والبراء أي لله تعالى، تبقاش العملية ماشية كده وخلاص جهجهوني يقول لك مصر مسلمين زينا والحكاية، لا، الولاء والبراء حتى وإن كان أبي حتى وإن كان أخي فأواليه لله وأبرأ منه لله عز وجل. وهذا مما يزيد الإيه؟ الإيمان في القلب ويعالج ضعف الإيمان، الولاء والبراء، مصاحبة الصالحين، وهذه فيها فوائد عظيمة، مصاحبة الصالحين، الدعاء والانكسار لله عز وجل، فهذه بعض العلاج لضعف الإيمان إن أصاب عبد. نسأل الله عز وجل أن يقوي قوتنا وأن يضعف ضعفنا، يقوي ضعفنا كما قال شيخنا رحمة الله، شيخنا بارك الله فيه وله ونفع المسلمين بعلم، يقول لك لو قوى ضعفي لقتلني، يعني ضعفي هيبقى قوي علي هيقتلني، فيقول اللهم ايه اضعف ضعفي وقوي قوتي، مش اللهم ايه قوي ضعفنا، لو قوى ضعفنا لقتلنا. فيحصل من التأثير فيه من التأثير على القلب لزيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، وحيث فتح الله بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركاته. وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة أتى في الطبع في الظهور على جميع الأمم. فهل الظهور على جميع الأمم هو الذي يكون به الرفعة والعزة للمتمسكين بالقرآن؟ لا يحدث للمتمسكين به رفعة ولا عزة بدون ظهور، فهذا اللفظ يأتي خطأ ويوضح معنى خطأ الأصل. وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، مش في الظهور، ليست العزة والرفعة في الظهور وحسب، يعني العزة والرفعة للمتمسكين مش في الظهور على الأمم وحسب، بل للمتمسكين يحدث لهم العزة والرفعة، المتمسك بالإيه؟ بالقرآن يحدث له العزة والرفعة حتى وإن لم يكن هذا من ضمن العزة والرفعة، تمام؟ فعلى هذا أتى هذا الحرف خطأ. يبقى وما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدنيا والآخرة. حد يقدر يقول الجزئية دي هو لم يزد عليها لأنها مرة يلمها لي في جزئية في الدرس اللي فات، الجزئية دي اللي هي وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدنيا والآخرة، في حد ذهنه حاضر من الدرس اللي فات يقول الجزئية دي تناولناها فين؟ ايه؟ نعم، ليه ايه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، طبعا لصحة القصد وسلامة المنهج لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الايه؟ في الآخرة. فالمهم أن بركات هذا القرآن لا تحصى. وقوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، برضو اللي يجي يقرأ ما يقولش إيه وليتذكر بتسكين اللام نظرا لكسرها، اللي يجي يقرأ إنسان ياخد باله من الجزئية دي أو يقرأ وليتذكر لأنها لام مكسورة ما يقولش وليتذكر، فها هنا سكنها غير الشكل بتاعها أو الضبط بتاعها، هكذا قالها الله وعلمها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم يكن فيها إلا هذه فكفى، أنا ما بغيرش شيء الحرف حتى تشكيلك الضبط كده، مش وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر ولي لما مكسورة بعد كده الياء، الياء جاية بعدها طبعا إيه بضبطها. هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر بالقرآن واتعظ به، وأنه هو صاحب اللب، طبعا أتى في الطبعة وهو العقل، لا أي العقل بيشرح ما قبله، وأنه هو صاحب اللب أي العقل اللي هو الإيه اللب مش وهو، لئلا يظن إيه أنه هو صاحب اللب وأنه هو العقل برضه، ممكن تمشي كده لا يبقى الصح بتاعها وهكذا اتت في النسخة الايه الاصلية للشيخ يعني وفي نسخة غير دي تمام. الطبع هنا في اخطاء مطبعية كثيرة فالنسخة الاصلية اتى فيها وانه هو صاحب اللب اي العقل النسخة الاصلية للشيخ العثيمين رحمة الله عليه. واما قوله افلا يتدبرون القرآن هذا فيه حث على تدبر القرآن لان الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرونه وأتى بقول أفلم يدبروا القول كذلك والمراد هنا طبعا عشان إيه نلم الإيه نشوف إيه إيه إيه المفهوم من الجملتين دول والمراد بالقول هنا القرآن أفلا يتدبرون القرآن حث على تدبر القرآن لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرونه طبعا إيه بقول الله عز وجل أفلم يدبروا القول ده اعتبر هو ده الايه التوبيخ لانهم لم يتدبروا هذا القرآن. يقول والمراد بالقول هنا الايه القرآن تمام. واقرأ تستطرد طبعا بقى في كلام افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يأتي اباءهم الاولين. فالشيخ هنا بيقول ايه طبعا ايه يعني هم اللي بيفرغوا او طبعوا أسقطوا هذا ولو أرناها كده ممكن ما نفهمش إيه المقصود من كلامه. ولكن طبعا نظرا لأن الله من علي بالاطلاع على النسخة اللي هي تطرق الأصلية عندي يعني فيمكن أفهمني هذه الجزئية حتى طبعا إيه أستطيع أن أنقلها إيه إليكم. فعلمي لا أدعيه لنفسي ولكن هو لإيه لصاحبه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. فقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فأتى بالقرآن هكذا وقع في الايه في كلامه هو بيشرح فاتى بالقران تعبيرا على الايه او تعليقا على الايه الايه ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون الايه اللي بعدها مباشره واتى بالسنه هكذا وقعت في ايه شرح الشيخ. قال ان هو واقرا وطبعا ايه عشان يشرح مساله افلم يدبروا القول يقول بقى ايه تمام افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين اتى بالقران تمام ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون واتى بالسنه يبقى اتى بالقران واتى بالسنه في هاتين الايه الايتين. وكذلك قوله انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وطبعا اتى في الايه في الطبع برضو اي يفهمون فهما كاملا لعلكم تعقلون المناسب لها الياء ام التاء في قوله اي تفهمون اي تفهمون يشبه يفهمون تمام اي تفهمون فهما كاملا لانه من المعلوم انه لو نزل على العرب بغير طبعا ايه بلغه غير العربيه ما عقلوه ولا فهموا لا هيعرفوا ان هم اقوال. طبعا هنا الايه اللي في سوره فصلت ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. فهكذا ايه يدلل الشيء لو نزل بلغة غير اللغة التي طبعا ايه يعني يعرفونها ما عقلوه ولا فهموه. ثم يأتي بالسؤال هل يأتي العقل بمعنى الفهم؟ قال بعدها ايه نعم. قال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ده التدليل على اساس ان هو ياتي بهذا الايه المعنى. وايضا ده كلام الشيخ طبعا ايه ابن تيميه. فالعاده تمنع ان يقرا قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا مثل صحيح اللي هو طبعا ايه جاب المثل بتاع اذا قرينا كتاب في الطب او الحساب وما استشرحناهوش يعني فبيقول هذا مثل صحيح. الان لو ندرس زاد الايه المستقنع طبعا شيء نتنظر به عشان برضو الجلسة كان الشيخ محمد ربنا يبارك فيه ويحفظه احد اللي هو طبعا يعني اللي هم ايه يعني انتفخوا وفكر انه عنده شيء او هيجي ذكر بعض ذكر منهم يعني فقال له ان انا يعني ايه درست زاد المستنقع فطبعا هو اراها ما اعرفش جابها ازاي يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه يعني ما بيقول لك حتى في اللفظ ذات نفسه يعني. المهم يقول لو أننا درسناه نقرأه فقط ونمشي هل نستفيد منه أم لا؟ لو احنا قرينا بس مجرد الايه الكلام اللي في ايه اللي هو طبعا زاد المستقنع أرى ناقدة وخلاص يعني هنستفيد منه؟ فقال ايه لا نستفيد. وكذلك لو قرأنا, وطبعا هنا الجملة في حد ذاتها يعني لفتت النظر فعدت إلى النسخة الايه القديمة, لو قرأنا ما هو أبلغ من هذا, الكلمة دي استوقفتني فكرهت أن إيه أن أن أن أن يعني هل هناك أبلغ, هذا عندي كده يعني, فرجعت إلى النسخة فوجدت فعلا أنها خطأ وقعت في الطبع أو من الذي فرغ. فالأصل وكذلك لو قرأنا كتابا في الطب هكذا يعني, وكذلك لو قرأنا كتابا في الطب, ده في شرح الشيخ. طبعا قوس على ديت وحط الكلمة ديت علشان طبعا بين الفهم ليها أصوب وأصح. وكذلك لو قرأنا كتابا في الطب أو الكيمياء أو في الكيمياء نقرأ فقط ما نفهم شيئا, هل نستفيد؟ لا نستفيد. حط برضو كلمة فلقد جرت العادة, فلقد لأن جرت العادة على طول كده بعد الفصلة, طبعا هنا ما إيه مش مستقيم المعنى. فلقد جرت العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ, ما نقولش هذا الكتاب, أن نقرأ أي كتاب, ده الصح, أن نقرأ أي كتاب مش أن نقرأ هذا الكتاب, أن نقرأ أي كتاب إلا ونستشرح, وحط برضو أي فوق الفصلة دي أو النقطة, أي نطلب من يشرحه لن, وإلا صارت قراءتنا له عبثا. ولا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك لأن الإنسان يثاب على تلاوته, وقالوا إن القرآن له جهتان, وطبعا جاب هنا برضو في الطبع ألف ولام في الايه في الأولى جهة التعبد, فعشان يستقيم لنا المعنى ونقول وجهة الايه وجهة العمل والتنفيذ, فأتى بالثانية منكرة غير معرفة وجهة عمل وتنفيذ, يبقى الصح في الأولى إن ما فيش الألف واللام, القرآن له جهتان جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ اللي هي بإيه كمالة الثلاثية, تمام, جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ. فالأولى قد تحصل لأنك تتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن, يعني مجرد القراءة بس تعبد, وقد تحصل لك يحصل التعبد بالقراءة فقط تعبد, تمام. ولكن الثانية اللي هي العمل والتنفيذ التي نزل من أجلها ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مفقودة في حق من لم يعرف معنى القرآن اللي هو الفهم طبعا يعني مش هيعرف يعمل لأنه يفقد الفهم, فهيعمل ازاي بإيه بغير فهم مش هيستطيع, فمفقود عنده مسألة العمل. لكن يحدث التعبد بالتلاوة, يحدث التعبد بالتلاوة, ولكن هل يحدث منه تعبد بالعمل لله وهو لا يفهم؟ هذه مفقودة في حق طبعا ايه من لم يعرف معنى القرآن اي الفهم, ولم مش يتعبد به ولم يعمل به, دي برضو خطأ, ولم يعمل به, لان التعبد كما قال يحصل بالتلاوة, فاذا هنا يتعبد تاني ليه؟ يبقى ولم يعمل به. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا, وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده, وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قال الشيخ ابن عثيمين وجه كون ذلك في الصحابة أقل اللي هو طبعا ايه الاختلاف في التفسير يعني, او ان هو طبعا ايه نزاعهم في التفسير يعني, اي النزاع في التفسير ان هو قليل ليه؟ قال لسببين. السبب الاول ان القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير فكانوا افهم الناس له, اي طبعا ايه لمعانيه, ثم تغيرت الألسن بعد اي بعدهم. بهنا ادي اول سبب ان هما كان النزاع ما بينهم في القرآن اقل ممن ايه كان في من بعده. السبب الأول أن القرآن نزل بلغته التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس لمعاني هذا الذي أنزل فيهم. ثم تغيرت الألسن بعد، أي بعده بعد الصحابة بالفتوحات كما سيأتي إن شاء الله، تغيرت الألسن باختلاط اللسان الأعجمي باللسان العربي ووضع علم النحو كما سيأتي. لذلك إنه هو عندما اختلطت الألسن وطبعا خافوا على القرآن إنه هو يحرف نظرا لاختلاط الألسن. والسبب الثاني قلة الأهواء فيهم. يبقى السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم، والسبب الثاني قلة الأهواء فيهم. ما تجد الرجل ينتصر لهواه ورأيه، حتى إن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكره، ودي طبعا وقعت أيضا خطأ في الطبع، الحق الذي ذكرته به امرأة، ذكرته به امرأة من النساء، تمام. يقول أو ما يقول أتت هكذا إنما هو الأصل، ولم يقل يعني إن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكرته به امرأة من النساء ولم يقل، أي الخليفة عمر رضي الله عنه، أنا الخليفة كيف ترد علي وأنا أعلم منها، أنا لي السلطة أنا أعلم. لم يقل هذا، ولكن عاد إلى الحق بمجرد أن ذكر به. سمة من سمات المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، إذا ذكروا طبعا ذكروا رجعوا، تمام. فهذا الموقف عندما خطب الناس يوما فقال لا تزيد مهور النساء على 40 أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، وعلى المنبر علشان يقل من المهور وزيادتها. فقال هذا القول، فقامت امرأة من صفوف النساء وقالت ما ذاك لك، هذا مش لك يا أمير المؤمنين انك انت تقلل او تحد من هذا الامر يعني. فيسألها ولما، قال لها ليه يعني، فقالت لان الله يقول، مش انت بقى، لان الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فابتسم طبعا وقال قوله المشهور، أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هنا الجماعة المنحرفين المختلين عقليا اللي عندهم حول في الفكر والمخ والعقل وحول في كل حاجة، يقول لك شوف اهو خروج على الحاكم، اهو خرجت عليه، وخرجت فين وفين الخروج هنا؟ ده ما يعني حتى نذكره به في باب الفقه اللي هو الفتح الواجب على من أخطأ في شيء نزل إما في الكتاب أو كان في السنة. لو أخطأ فلو راجعناه هنا بنفتح عليه، ده هنا فتح على الإمام لخطأ وقع فيه، حتى هو على المنبر وقع في خطأ ما هيترتب عليه طبعا هنا علم ومعرفة لدى الناس، وده أمير المؤمنين، ولما يقول حاجة زي كده وتمر وهناك هذا الأمر فذكرته به هذه المرأة. لذلك قال في نهاية الأثر أصابت امرأة فأخطأ عمر. هنا مش جرأة منها وخروج على الإمام بقى هنا يعني، ما ولكن هم عشاق يعني، عشاق للخروج، خروج وخلاص يعني. فليس هذا طبعا خروج على الإمام، ولكن هو فتح عليه لخطأ وقع فيه. فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير كلام الله أقل. ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الأول اللي هو معرفة طبعا اللي القرآن نزل بلغتهم، اللغة، علم اللغة، لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني، ان هم لم يقل طبعا برضو عندهم الامر ده، وان هواهم ده كان مستبعد، والعلم هو القائد للهوى، مش الهوى هو اللي قائد للعلم كما في اكثر يعني بني هذا الزمان يعني. فان التابعين كثرت الفتوح في زمنه، واختلط العربي مش بالعجمي بقى بالاعجمي، صح هنا بالاعجمي كما اتت في كتاب الله بالاعجمي، اعجمي وليس عجمي. واختلط العربي بالأعجمي وتغيرت الألسن. وقد مر علينا أن أول وضع للنحو، قول تأليف يعني، تأليف للنحو كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى طبعا هنا اللي هيدرس برضه في الايه في التجويد هيدرس هذا الامر اللي هو سبب تأليف علم النحو اللي هو كثرة الفتحات واختلاط الألسن، فخشوا على القرآن من الايه التحريف فوضع علم الايه النحو. تمام. فقد تغير الناس من ذلك الوقت، وايضا كثرت الاهواء والفتن وانتصار الانسان لرأيه، حتى أدى ذلك إلى التطاحن والتقاتل بين المسلمين. كتبت في الحواشي طبعا أضف إلى هذا الذي قاله رحمة الله عليه ما تخوف منه ابن عباس رضي الله عنه، وهو له صلة بالبحث الذي نحن بصدد اللي هو طبعا مسألة الايه حمل القرآن دون فهمه والعمل به. تخوف ابن عباس على إقامة الحروف دون إقامة الحدود. تخوف ابن عباس على هذا الأمر في هذا الحديث الذي أنقله لحضراتكم مما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت، أي ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. فزجره عمر ثم قال: مه، يعني يقول لك هنا يعني أنت ناس بتقرأ القرآن وتحمله بين دفتيه من جلد لجلد وتكره أن هم يحملوا القرآن ويحفظوه. فقال: والله، ويقول: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. أنه طبعا تربى على إيه؟ 10 آيات ب10 آيات، 5 آيات ب5 آيات، أيا كان، حتى يعلم كيف يقرأها ثم يعمل إيه بها بعد أن يفهمها. فزجره عمر ثم قال له: مه، أسكت مثلا يعني. فقلت، طبعا بعد ما سابه مشي بقى يكلم نفسه يعني: قد كنت نزلت من هذا، أي من أمير المؤمنين، بمنزلة ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه، فاضطجعت على فراشي، فبين أنا على ذلك قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلا بي، واخده مشي به بعيد حتى إيه كان يعني إيه بمفرديهما. فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ يعني ايه اللي انت كرهته وحلفت عليه ان هم ما يعملوش ده بالمسارعة دي، ايه يعني اللي عندك؟ قلت: يا امير المؤمنين، ان كنت اسأت فاني استغفر الله واتوب اليه وانزل حيث احببت. وهذا ادب، ادب في الخطاب مع ايه مع اولي الامر، مش بقى ما صدق بقى ده انا على الحق وهو اللي غلطان بقى وايه يعني يلسن، لا، هذا ادب، هذا أدب. ربما ظن أنه تكلم بدون إذن في حضرته فهذا يعتبر إساءة منه في حقه، ويستأذنه حتى. فلما قال له هذا لم يبالي أمير المؤمنين بهذا كله، إنما قال: لتخبرني، يا لابد أنك تقول لي، هتقول لي إيه اللي أنت كرهته وحلفت عليه أنه الناس ما تحفظ القرآن بالشكل ده. قلت: متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. وده حصل، ويمكن ما بين الاخ هو يقول لك ايه اللي حصل ما بين اثنين ائمه اختلفوا مع بعض من اخوانه اللي هم كانوا ما شاء الله لحى كده وبتاع، وقتلوا في القبله بطعن عشان خاطر ان هو تقدم عليه في الامامه، انا احق منك واولى منك. ده حصل، ده قائم في زماننا هذا. فيقول: لأنهم طبعا إيه متى ما سارعوا احتقوا، ده حقي، أنا أولى منك، أنا أقرأ منك، وهكذا. ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال أمير المؤمنين عمر: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها فأقرها أمير المؤمنين عمر. إنه فعلا ما إيه الناس ما تسارعش هذه المصارعة في حفظ كتاب الله دون فهم معانيه والعمل بما فيه، لا يسارعوا في هذا الأمر إلا أن يعلموا معانيه ويعملوا بما فيه. ما هوش يعني شطارة ولا هي مثلا ميزة أن تحمل القرآن ما بين دفتين، زادت نسخ القرآن نسخ. فأقر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ابن عباس على ما قاله من المسارعة، من كراهية المسارعة في حمل كتاب الله دون فهم إيه يعني معانيه والعمل بما فيه. ثم يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه في شرح كلام شيخ الإسلام: وعلى هذا فكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة، هي طبعا هنا وعلى هذا فكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة، كده تحس ان ده ما يكون في شيء في الايه في السياق، يبقى لازم يكون في استكمال له، فكون يبقى لازم في استكمال. فالاصل على هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله اكثر من الخلاف بين الصحابه، انما فكون خلاف الايه الخلاف بينهم يبقى عايز تتم للكلام. فالاصل وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله اكثر من الخلاف بين الصحابه. ثم كلما بعد العهد عن عصر النبوة صار البلاء أشد والتباس الحق بالباطل أعظم، كما تجدون الآن. طبعا كلمة تجد حط عليها دايرة وشيلها، كما تجدون الآن هي كده استكمال كلام الشيخ. كما تجدون الآن كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه ابن تيمية. قلت في الحواشي: هنا تحت كل عمود نور، مش تحت كل عمود في المسجد، هنا عندنا تحت كل عمود نور ترى متعالم يرى نفسه مع من يتدارسون علم التجرؤ والتطاول حتى يحصلوا على إجازة في علم الظهور، بيتدارسوا علم التجرؤ والتطاول على أهل العلم من أهل السنة حتى يحصلوا على إجازة في الظهور، يبقى معاه إجازة في الظهور هيظهر كالفأر مع الأسد في كتاب كليلة ودمنا كده لو ترقيها يعني، وما لك ممكن يقراها كل ليلة وده منه، قاله ما يعرفش يعني حتى يحرك هذا، وتلاقيه بيتكلم ويتطاول على طبعا إيه قمة شامخة من أهل السنة، وده موجود قائم بنعانيه ونعايشه. يعني المثل ده سمعته غير مرة يعني من، فيقول لك ايه ان الاسد جلس ساكنا في سكونه وما يعرف عنه وقت سكونه، واتى الفأر امامه يتطاول ويقفز ويتكلم قبلك يعني راس براس يعني هو ايه، وهو في الاخر ايه يعني فار يعني. فقال الاسد له: تريد ان اقوم واجري وراءك انكل بك فتراني يعني ايه المخلوقات، يقول يعني ايه تظهر انت، الاسد جرى خلف فأر فتذكر، ففطن لها وتركه يقفز ما يقفز امامه. يقول اللي انت عايزه معروف انك فار وده اسد يعني مهما تعمل هي معروفة في المنتهى. فيتعلمون النظر بعيني الذباب حتى يقفزوا كالفأر أمام الأسد لا بعيني النحلة، تجد أنه اللي هو بقى ده الملتمسين للبراء العنت، مش اللي هو بقى يجي على اللي في علم الجرح والتعديل ويوضح طبعا مسار إنسان أو جماعة ويقول لك ده إيه بيخوض في أعراض الناس وقد فضح في عقر داره، ده اللي بنشوفه من بعض هؤلاء الفئران على هذا الموقع للتواصل كما يقولون عنه التواصل الاجتماعي، ويتكلمون بمثل هذا الكلام لإنسان وقع في خطأ مثلا في كتاب الله، القرآن غلاب الكسائي له قراء ووقع في خطأ لا يقع فيه الصبية في الكتاتين، يبقى هنا بقى الكسائي كان بيقع في أعراض الناس ومن أجل ذلك فضح في عقر داره، كان يصلي إماما بهارون الرشيد رحمة الله عليهم، فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعين. ما قالش ترجعون أو يرجعون أو يرجعون زي ما هي، وقال يرجعين. فقال له هارون الرشيد قرآن جديد يا مولانا بعد الصلاة، هو ده إمام في القراءة هرجعه، ما يمكن تكون قراءة يبقى أنا اللي جاهل ما بعرفش رديته في إيه. فانتظر حتى أتم الصلاة وسأله دي قراءة جديدة، فقال له يا أمير المؤمنين لكل إيه جواد كبوة، وقعت منه خط ومرت عليه ومر عليه ولم يرجع إليه، وما المانع؟ لكن هل هو عندما وقع في هذا الخطأ متعمد أو أنه خطأ اعتقادي أو خطأ منهجي؟ طاروا بها كل مطار، ده نظر بعيني الذبابة، يعني إيه تحاول أن تقع على مكان جرح متقيح به صديد وما شابه، وتقع على مواطن النتن أكثر مما تقع على مواطن طبعا إيه الطيب هذه هي الذبابة. أما النحلة فإنها تنظر إلى الوردة وقد نبتت في جوف الوحل، لا تنظر إلى الوحل ولا يعنيها هذا، إلا ما ستأخذه من الوردة من رحيق يعينها على الإنتاج وأن تقوم بدورها في الحياة. عين النحل زي كده النبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان يمر ومعه طبعا إيه بعض الحواريين، فمروا على جيفة حمار طبعا إيه انتفخ وتمدد بقوائمه وربما انفجرت بطنه وعلاه الدود يركب بعضه بعضا، فقال أحدهم ما أقبح منظره، وده شيء صح وإيه المجمال مثلا في شكل ده، فنظر إلى موطن معين. أنا لا أعنيه أنه ينظر بعين الذبابة، ولكن نتعلم كيف ننظر بعين النحلة وما نظرش بعين الذبابة، ولكن قال بحق إيه اللي منظر ملوش لازم. والتاني قال طبعا ما أنت ريحة وريحة وحشة جدا، فقال المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ما أجمل بياض أسنانك، موطن الجمال، لئلا أؤذر إن كان هناك وزر على هذا الذي أقوله، ولكن أؤجر أشوف موطن الجمال في إيه. هنا طبعا الكلام ده هو هيجرنا إلى شيء، وطبعا كل ده عملت حسابه ودونته في الحواشي، جبت الكلام ده تباعا. يقول لك أنت كده تريدنا أن نعمل بإعمال مبدأ الموازنات عند النظر إلى أهل الجهل مش أهل العلم، أهل الضلال نعاملهم بالموازنات، نذكر حسناتهم وندع هذه السيئات والضلالات التي يقع فيها؟ أقول لك لا، ده مش الأصل. ولكن ها هنا عندما يكون طبعا إيه مبدأ إعمال مبدأ الموازنات، قبل ما نقول هنعمل بالكلام ده إزاي، إذا لم يصل الخطأ إلى حد البدعة علشان أعمل مبدأ الموازنات مع الشخص وأذكر طبعا إيه ألتمس له العذر في هذا الذي وقع فيه، تمام؟ إذا لم يصل الخطأ منه إلى حد البدعة، أو إذا لم يكن هو مبتدع، يعني لو ما كانش هو مبتدع أصلا يبقى خطأ الأول ما وصلش إلى حد البدعة، تمام؟ وإذا لم يكن المخطئ مبتدعا، وإذا كان الخطأ في أمور يسوغ فيها الاجتهاد، وإذا كان الخطأ غير معتقد أو متعمد، هو حد بيتعمد يخطئ في كتاب الله عشان يقع في خطأ، أو يكون الخطأ غير معتقد أو متعمد، وإذا ما رجع المخطئ رجع، وإذا كان الخطأ لا يتعلق بأصل من أصول أهل السنة. لما يبقى اللي قدامك مفهوش ده كله تبقى تعمل معاه مبدأ الموازنات، إنما التحذير والنصيحة بخلاف التعيير. طبعا التعيير يكون إذا الإنسان ما وصلش لهذه الحدود، أما التحذير إذا كان الإنسان في هذه الأوامر التي الأمور التي إيه ذكرت. فيبقى ها هنا نعمل مبدأ الموازنات معه أو نعمل مبدأ الموازنات معه، إن لم يكن فلا طبعا إيه موازنات. من أبدى لنا خيرا أدنيناه، ومن أبدى طبعا بخلاف هذا أقصيناه. ما فيش حاجة اسمها يقول لك طب بخطأ واحد يقع هاي، طب ممكن الخطأ ده يكون هو فيه فساد الدين كله، ها؟ مثلا ايه لو انا قلت لهم اه تابعوا على الخطأ زي اللي قال مثلا ايه ابليس ما كفرش واعتقد الناس ان ابليس ما كفرش وعملوا كل اللي في الدين ولقوا الله بهذا المعتقد ان ابليس ما كفرش بهيروحوا فين ان شاء الله او بخطأ واحد وباقل من هذا طالما انه كان في اصل من الاصول الناس لازم تفهم الكلام ده عشان ايه ما يقولوش بس بتفتقعوا في اعراض العلماء بتتكلموا في العلماء بتتكلموا في اهل العلم يعني زي ما من ضرب المثل قديما لو ان هناك صيدلي مثلا بيصنع دواء وجد في التركيبة فيه يعني عنصر شاله وحط عنصر تاني باجتهاد من عنده كده او ان هو ايه لقينا ان الدواء في الاخر هيبقى ضار بالمرض لو خدوه مش انه هيؤتي ثماره لا ده هيضرهم ممكن يميته لو احنا قرأنا وعرفنا ان فيه خطأ هنا جه صيدلي اخر يعني وعرف ان فيه خطأ هنا راح قال له العنصر ده لابد انك تشيله وتحط العنصر ده عشان يستوي الدواء ويوصل للناس زي ما هو قال له لا ده انا وزعت منه في كتير بقى ما شاء الله ومش هقدر الم اللي في السوق وسمعتي وما سمعتيش طب كم ناس هتهلك من هذا لو انه هو حذر وقال ان الدواء ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا يبقى بيفضح الصيدلي ولا ان هو بيحذر الناس مما في الدواء من فساد ها يبقى هنا لو كيلو عسل فيه جرام سم 999 جرام بالهنا والشفة اما الجرام لهنا ولا شفة وفاة هيبقى اثر السم هو الذي لا يتعامل مع البدن الا بالاضرار فهو ده الوضع فلابد ننتبه ونلتفت الى هذا الامر وده اللي واقع فيه كتير جدا من الشباب اللي بيتعصبوا للشخص دون الشرع تعصب للشخص دون التعصب للشرع الآن كما يقول كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه ابن تيمية وكل خيمة في منى فيها عالم يرى نفسه أنه أحمد بن حنبل أو الشافعي فكثرت الأهواء أم لا قبل ما نمشي من الحتة دي قلت أيضا يصف حال كل المتجرئين اللي هم ده لسه كنا بنقول دلوقتي درسوا علم التجرؤ والتطاول يعني كل المتجرئين الذين لم يتقيأوا المناهج الحزبية عندما جلسوا كإيه كهيئة وعلى هيئة أهل السنة وده مشاهد معين موجود للأسف الشديد ومغرر بشباب كثيرين جدا ممن يجلسون إليهم ويأخذون عنه برعوا في علم التطاول فظنوا أنهم على شيء فتطاولوا على القامات العلمية من أهل السنة كالقائل برمي الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالإرجاء ان هو بيقول لك مرجع ولو لم يعمل طبعا او يعتقد اعتقاده ومرجع رمى الالباني بالارجاء وهذا طبعا لانه يعني قلت لك هو درس هذا العلم لم يتخلص منه ولم يتقيأ المنهج الذي تربى عليه فظن انه على شيء فظنوه عالما وجلسوا اليه صدق فيه القول القديم قرأ كتابا بتعريفة عمل فيها أبا ظريفة واعترض على مالك والشافعي وأبي حنيفة هذا الذي يرمي القامات العلمية بمثل هذه التهم وهو لا شيء فكثرت الأهواء أم لا هو يسأل كثرت مش محتاجة سؤال استنكاري حتى إنك تجد في المسألة التي كان فيها مما سبق إلا قول واحد أو قولان تجد فيها عدة أقوال نقول احنا تجد فيها قولان مش قولان قولان مسألة الواحد يرى هو يرى من أنت حتى ترى هو يرى لأن العلم قليل والهوى كثير فترتب من نقص العلم وكثرة الهوى الضياع والخلاف والشقاق وعدم الائتلاف فلا بد لنا من التفرقة بين العلماء والخطباء والقراء لا بد أن نفرق بين العلماء والخطباء والقراء مجرد بس كده يعني فبهذا يأتي الائتلاف والاتحاد والمصالحة وصحة القصد وسلامة المنهج وعلينا بالحذر فليس كل مدورة رغيفة فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فما أكثر هؤلاء في زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره، طبعا كلام شيخ الإسلام، إلى أن وصل إلى آخر هذه الفقرة، وقد سبق طبعا قراءتها. إن هم طبعا كانوا بيتكلموا في بعض ذلك، أي التفسير، بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وهذا أمر لا بد منه، كون التابعين يزيدون على الصحابة في الاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه وضروري. حرف الواو في الوسط، أمر منه وضروري. لماذا؟ لأنه حدثت أمور لم تكن معهودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص عليها أو على عينها في الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون هناك استنباط واستدلال. هو كتب من العلماء، الأصل استنباط واستدلال لعلماء العصر، لعلماء العصر. الاستنباط والاستدلال يكون لي وليس من هم الذين يستنبطون وإيه ويستدلون، فلا بد أن يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر حتى يطابقوها على ما في الكتاب والسنة. لأن الكتاب والسنة طبعا هنا كتب لم تأتي، الصواب هنا إيه؟ لم يأتي، لأنه عن الكتاب والسنة، لم يأتي بكل مسألة تحدث بعينها إلى يوم القيامة. إذ لو أتت، يبقى إذ لو إيه؟ أتي، إذ لو أتي، إذ لو أتي بذلك لكان المصحف أكبر من هذا 100 مرة، وأيضا لأتى للناس بما لا يعرفونه. طبعا كل ده استطراد في الشرح، وإن شاء الله إيه يعني يعينني ربي على التلخيص فيها. يعني يتحدث مثلا عن الشيكات وعن البنوك وعن التأمينات، هنا أيضا هو قال والتأمينات وعن التأمينات، يتحدث وراح طبعا أي إيه في عهد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك. الصواب عشان نفهمها بقى إيه، يتحدث عندها، أي عند الحديثنا، يتحدث عندها عن أمور لم تكن، ها الأمور ديك لم تكن في عهد الصحابة، كده هيستقيم الفهم. نقولها تاني: يتحدث مثلا عن الشيكات وعن البنوك وعن التأمينات، علشان تفهم بقى، يتحدث عندها، أي عند الحديث عن هذه الأشياء، عن أمور لم تكن في عهد الصحابة، لا عندهم شيكات ولا عندهم بنوك ولا عندهم تأمينات، تمام؟ لكن كلما حدثت أمور وجدت أمور صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيرهم حتى يطابقوها، برضو لأنه فوق يطابقوها وليس يطبقوها، على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا هنا ليه بقى الجزئية اللي هو يقصدها، إن هو بيقول لو إن الكتاب والسنة، عشان ما يقولش حد يقول لك إيه يعني الحاجات دي ما كانتش موجودة، هو فيها ناس كده يقول لك ايه، هو كان في مثلا ايه، هو كان في ميكروفونات ايام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان خاطر تتكلموا على الميكروفونات وفتح الميكروفونات والاهران، بتتكلموا على ايه يعني؟ نحن لو فتحنا الميكروفونات في كل حاجه يعني قبل الوقت بربع ساعه ولا بثلث ساعه، والتوحيش بتاعتهم ديت الصبح قبل الفجر ولا حاجه، ها وكل الامور اللي بتحصل دي، يقول لك هو كان في ميكروفونات علشان تقولوا الكلام ده. ايوه كان في، بس مش بالايه، بعينها. يبقى هنا استنباط واستدلال، يطلع ويقول لك عندما يأتي ويقول لك إن كان في اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد مثلا في الخيمة، ده بيقرأ وده بيصلي وده بيذكر وده بيعمل، وإيه ارتفعت أصواتهم على بعضهم فأخرج رأسه وقال، طبعا إيه، ارفعوا على أنفسكم، كل منكم إيه لا ترفعوا، لا يرفع بعضكم على بعضه في القرآن، كل منكم مناج ربه. وانت لما ترفع على أخوك بالقرآن، ما هي دي، لما بتشغل الهورن ان شاء الله بتبقى على ايه، لقعت بيته واللي بره واللي في الشارع والكلمة وانت عامل كده يبقى ده زي ده بالضبط. فبياخدوا ويستدلوا يستنبطوا ويستدلوا، مش معناه يقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود. لذلك الصحابة فهموا هذا لدرجة ان الواحد منهم يقول لك لو ضاع حبل ناقتي لوجدته في القرآن. يعني شوف الفهم بتاعهم، قال لك لو ضاع حبل ناقتي لوجدته في القرآن، ايمان منهم واعتقاد بان هذا لم طبعا ايه يفرط في شيء. فيتحدث مثلا عن الشيكات وعن البنوك وعن التأمينات. فلو تحدث عن هذه في وسط الصحابة وفي عصر الصحابة واتت بعينها اتحدث، ولكن هي امور ليست عنده، ما عرفوش بها ولا عملوا بها ولا يعملوا بها، تمام. لاحتاج المصحف ان هو بدل ما كان عبارة عن اللي هم كام ورقة دول يبقى ايه، لو كل الامور حتى قيام الساعة هيبقى المصحف ده دي ايه، علشان خاطر يذكر كل شيء بعينه عز وجل. فكان الاستنباط والاستدلال يغني عن هذا. يبقى عندك اللي هو الكتاب والسنة والاجماع، وعندك بعد كده القياس اللي هم بياخدوا منه بقى، والاستدلال بقى اللي ياخد من الايه من الكتاب ومن الايه ومن السنة. كلما حدثت امور وجدت امور صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيرهم حتى يطابقوها على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلاف بين الصحابة او بين السلف، وبرضه تحط لها ايه السلف الصالح، نعت، لانه طبعا هنا مش كل من تسلف فهو سلفي، دعاة السلفية كثير. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن اختلافهم في تفسير القرآن أقل من اختلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه ومعناها والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف. لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير، وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم. وقد سبق لنا القول في الوسط هنا، وقد سبق لنا القول أن هناك فرقا بين طبعا إيه التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ، تمام، أن تفسير اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر. الجزئية دي عملت ايه حواشي الى ان اصل الى مسألة اختلاف التضاد او غيره. في الجزئية دي عشان نفهمها يقول لك ان اللفظ علشان ايه ينقال هيفهم بمعناه، ولكن المراد من ذكره ايه، امتى تعرف المراد من ذكره؟ لو ان اللفظ اتحط فين، في جملة او في سياق. جبت مثل واحد، يعني جبت مثل واحد كلمة عين، عين، لو قلت الواحد عين ايه بقى لفظ العين ده هيفهم منه ايه؟ اول ما يتبادر لذهنه انها ايه، العضو. لا ده لها اكثر من مدلول لو اتحطت في سياق. شوف عندك مثلا انا جبت خمسة امثلة، عين من احرف اللغة العربية، يبقى انت فهمت من كلامي هنا ان انا بقصد ايه، الحرف، حرف عين من احرف اللغة العربية. طيب رمدت عين فلان، يبقى انا قصدت بها الايه، العضو. طيب لفلان عين علينا، يعني ايه، عامل علينا جاسوس، في جاسوس بيتجسس علينا، عين الجاسوس عين. طيب فلان اصابته عين، ده محسود، هنا اقصد دي اللي هو ايه، عين واحد حسده. ولو قلنا اصاب عين الحقيقة، يبقى هنا طبعا ايه الصواب، كبد الايه بالضبط، تمام، يبقى ده ممكن. واكثر من عين ماء، يعني هتلاقي اللفظ لو اتحط في ايه، في الجملة او في السياق بيبان الايه المراد منه عندها. فلذلك الاختلاف طبعا ايه يقول لك في التفسير، يعني ان تفسير اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء اخر، يعني ان اللفظ يفسر بمعناه بحسب الكلمة ويفسر بالمراد به بحسب الايه السياق. مسألة الاختلاف الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين لأن الضدين لا يجتمعان، واختلاف التنوع أنه يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لأن كل واحد منهما ذكر نوعا والنوع داخل في الجنس، وإذا اتفق في الجنس فلا اختلاف. اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع ولا بفرد من باب أولى، واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين لاتفاقهما في الجنس ويختلفان في الايه في النوع. اقول لك بمعنى اختلاف التضاد اللي هو ذكره عشان خاطر نقرب الايه المثل والايه ونفهم، يعني اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين الضدين. تعلمته طبعا من الناس اللي هم اهل اللغة ان التضاد قالوا هو الطباق وهو المقابلة، قالوا ان التضاد يعنى به الطباق طبعا في اللغة العربية والمقابلة. قلت احنا ما فهمناش الاول عشان نفهم الثاني، يعني بسألك عن التضاد بتقول الطباق والمقابلة تفهمني مجهول بمجهول لدي، فقال ازيد معاك في الشرح لاجل ان تفهم. فقال الطباق يكون بين كلمتين ويأتي بالسلب والإيجاب، يعني كلمة واحدة تأتي بالسلب والإيجاب فهي طباق، أو تأتي كلمة وضدها. اديني مثال عشان أفهم. قال لي يأتي الطباق بالسلب بين كلمتين لا يكون بين جملتين، مثل قول الحق عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، ده تضاد، ده تضاد اسمه طباق بالسلب، يستخفون ولا يستخفون. هنا طبعا ده فعل وده فعل، مش ممكن طبعا ايه الجمع ايه بينهما، ده فعل وده فعل، يستخفون ولا يستخفون. طيب لو بالإيجاب، قال وأنه هو أضحك وأبكى، الضحك ضد الايه البكاء، وأنه هو أمات وأحيا، الموت ضد الايه الحياة، فلا يمكن الجمع ايه بين الاثنين، الضدان لا ايه لا يجتمعان. طيب ده بالنسبة للطباق، ويكون طبعا ايه بين كلمتين بالسلب والإيجاب. ما هي المقابلة؟ قال لي المقابلة بتكون ما بين جملتين مش ما بين كلمتين بقى، ان هو مثل قول الحق عز وجل فليضحكوا قليلا ها وليبكوا كثيرا، الضحك ضد الايه البكاء والقلة ضد الايه الكثرة، فدية المقابلة، وده التضاد الذي لا يمكن طبعا ايه الجمع بين ايه القولين ابدا، لا بالكلام ولا بالايه بالجمل. فهذا بالنسبة للايه للتضاد. اما اختلاف التنوع فيمكن الجمع فيه بين المختلفين، يعني اثنين مختلفين لاتفاقهما في الجنس، تمام. واحد لقيته بيقول لك ايه مثلا في التشهد في الصلاة، خد صيغة من صيغ التشهد الستة او السبعة وتشهد بها في الصلاة، اخوه اخذ بصيغة ايه غيرها وتشهد بها في الصلاة، واتى حتى تجمع انت بين مين فيهم اللي على صواب، ده ولا ده؟ هتقول مين؟ ها كلاكما على صواب، اتحدتما في الايه في الايه ها في الجنس، واختلفتما في العمل والصيغ، انت الصيغة بتاعتك في التشهد بخلاف الصيغة بتاعته في التشهد، ولكن اردتما في المنتهى ان كنت ايه تتشهدا في الصلاة. نوضح كمان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيغة واحدة ام صيغ متعددة؟ لو ان كل واحد اخذ صيغة وصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحد جميعا في ايه في جنس الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يختلف في ايه في صيغ العمل، يبقى ده تنوع، تنوع لين. وبرضه الدعاء الاستفتاح في الصلاة هل هو دعاء واحد؟ كذا دعاء، ولكن الكل في المنتهى بايه بيستفتح صلاته بدعاء مختلف عن اخيه، اتى به طبعا النص فاخذ به هذا، اتى نص اخر فاخذ به هذا، وكله يجمع تحت ايه استفتاح الصلاة، تشهد صلاة على رسول الله طبعا ايه وما شابه. فهذا يسمى اختلاف ايه تنوع لاختلاف تضاد. وأضف إلى هذين النوع الثالث في الاختلاف، والاختلاف ثلاث، اختلاف ثلاث: تضاد وتنوع واختلاف أفهام. ده النوع الثالث من الاختلاف، اختلاف الأفهام، أن يفهم كل منا الدليل بما في ثنايا الكلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. تمام، ده الايه الاثر اللي أت والامر. وهم في طريقهم اذن بالعصر، فدلوقتي فهم البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم استعجال الوصول قبل اذان العصر ان يكونوا في بني قريظة، فصلوا في الطريق، لانه قال له الصلاة على وقته، الصلاة على وقته، اذن بالايه بالوقت فاصلي. ففهم الاخر وقال: لا، إنه ظاهر الأمر ألا نصلي العصر إلا هناك عندما نصل، فعندما فعل هؤلاء كذا وفعل هؤلاء كذا ماذا كان؟ أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان، اختلاف أفهام. فهذا فهم طبعا ثنايا الكلام بشيء، وهذا فهم ثنايا الكلام طبعا بشيء آخر، فهذا يسمى اختلاف أفهام. يبقى الاختلاف تضاد، واختلاف تنوع، واختلاف أفهام. اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع، واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين لاتفاقهما في الجنس ويختلفان في النوع، واختلاف الأفهام هو فهم الدليل بما في ثنايا الكلام. وحينئذ يكون هذا اختلافا طبعا، يقول لا، اللي هو طبعا اختلاف التنوع، الشيخ بيستطرد يعني على الشر، لأن طبعا ذكر كل واحد منهما نوعا، ذكر كل واحد منهما نوعا كأنه على سبيل التمثيل، وسيأتي المؤلف بأمثلة لذلك. وطبعا كل اللي جاي بعد كده في ايه في الشرح، اللي هو السيف انه يوصف بان هو مثلا المهند او الصارم او القاطع، والاسد انه هو الليث ولا القسورة ولا الغضنفر، فكل هذا طبعا ايه يعد في باب الشرح الذي ايه استوفيناه. فسأكتفي الى هذا الحد بمشيئة الله عز وجل. فعندي اليوم حوالي 5 ايه اسئلة فقط. ما الدليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، وما الفائدة من الدليل؟ ايه هو الدليل على ان النبي بين لأصحابه معاني القرآن؟ ها، حد ذهنه متوقد يعني للتو اللي لسه مشروح؟ ها، قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا هو الدليل. طب الفائدة من هذا ايه؟ ها، نعم، رد واضح على اهل التفويض، لما طبعا ايه ده بيرد عليهم الكلام ده. طب السؤال الثاني: علم قلة النزاع بين الصحابة في التفسير وكثرته في التابعين، ليه؟ نعم، بالمعنى، هذا بالمعنى، نعم. هو نقول يرجع لسببين، أصبت في واحدة وإيه قصرت في الثانية. يرجع ذلك لسببين: لنزول القرآن بلغتهم، ولقلة الأهواء فيهم. ده يعني عشان اختصار بسيط خالص يخليك ما ايه ما تلفش وتدور. يبقى لنزول القرآن بلغتهم، ولقلة الأهواء فيهم، تمام. وكثر في التابعين ليه؟ لكثرة الفتوحات واختلاط الايه السنة طبعا الايه العربية بالأعجمية، مما أدى إلى اختلاف الناس وكثرة الأهواء. طيب، لماذا اعتمد كثير من أهل العلم على تفسير مجاهد أكثر من غيره؟ ليه؟ ها؟ نعم، هو برضو نتمم كلام الأخ، لأنه أخذه عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، آية آية، يقول آية آية، أوقفه عندها وأسأله عن معناه، فيبقى تلقاه عن إيه؟ عن صحابي، تلقاه عن صحابه. هنا طبعا ده ايه يعني كلامه يعتبر حجة عند الاستدلال. وقال الثوري: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فايه فحسبك به. طيب، ما أنواع الاختلاف مع التوضيح؟ ما أنواع الاختلاف مع التوضيح؟ وما فيش إلا أخونا أبو صلاح بس اللي هيجاوب طول الليل. ماشي يا مري. طيب توضيح، اختلاف تضاد معناه بشكل علمي اتفاق في الجنس واختلاف في النوع. طيب اختلاف التضاد التنوع، اتفاق في الجنس اختلاف في التنوع، اختلاف التضاد اختلاف في الجنس اختلاف في التنوع برضه، اختلاف الافهام اختلاف فهم الدليل بما فيه ايه ثناياه. تمام. فاخر ايه ما معي، ما نوع الاختلاف الذي كان بين الصحابة في الاحكام؟ تنوع تنوع. تاف خضيت ليه؟ وهو كان ده الاختلاف، قال لك اكثر ما كان بينهم في اختلاف الاحكام اختلاف تنوع. الكلمة صحيح ايه تخليك تقف، ولكن طبعا لانه كان في النزاع في القرآن كان ايه اقل، انما في الاحكام قال لك كان ايه اكثر، ذلك كان اختلافهم حتى بيسمى اختلاف الايه اختلاف التنوع. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.